العرب اللي لابغين في الفصاحة والكلام والبيان وامة ملقاش عاملة له سوق، عاملة للكلام سوق، عاملة له معرض زي ما احنا نعمل معارض لتميزاتنا في الصناعة، معرض صناعة كذا، معرض صناعة كذا، عشان نعرض هي عاملة للغة معرض، معرض في الاسواق دي، ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف القصيدة على الكعبة، اذا شغلة. ولذلك جاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه، لأن المعجزة لو جاءت من شيء لم يألفوه لو تعلمنا نجيب أحسن منه، لا أنتم متعلمين وبتعملوا معارض له، ومعنى معارض يعني ده أحسن حاجة عندكم، وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعبة، يلا عطلنا بقى. وفهموا أنكم إن عجزتم لم تعجزوا لأن القرآن جاي من لغة ثانية، لا بلغة العربية بتاعتكم، والمفردات بتاعتها هي مفردات، والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم. يبقى ايه اللي خلاه معجز؟ لان المتكلم مختلف، المتكلم مخلوق هنا ولكن المتكلم هنا خالق. فالف لام راء بيقول ادي ادي ادي ادي الخامات بتاعت القران، ما جبناش خامات غريبه، هذا الايه؟ ده بعض ما امكن ان يلتقطه العلماء من فواتح الصور. ولكن الحق ان لله في كلماته اسرار، لله في كلماته اسرار، ولذلك يقول لك منه ايات محكمات واضحه اللي بتحمل الاحكام، لان لها يترتب على الحكم، ان فعلت روح الجنه وان ما فعلتش روح النار، فلازم تبقى واضحه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو ده الله، وأخر متشابهات. الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقول لك ودي معناها إيه؟ ويعني إيه ألف لام ميم؟ وإيه يعني إصرار؟ نقول له تعالى بقى، أنت عايز تفهم بعقلك كل حاجة؟ عقلك وسيلة إدراك، وعينك وسيلة إدراك، وأذنك وسيلة إدراك، ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن أن يرى ولا لها قوانين وحدود؟ إن بعدت ما نشوفش لحد منتهى الأفق ونقفل، وكل واحد بيختلف أفقه باختلاف نظر، واحد أفقه يبقى قريب، ولذلك يقول لك ده ضيق الأفق، يعني ماليش نظر إيه؟ واسع بعيد. إذا كل واحد على حسب إيه؟ ده 6 على 6 وده مش عارف 6 على 36 وده الله. طب اذا كان العقل هو، اذا كان العين وهي وسيله ادراك المرائي لها حدود، والاذن برضه لها حدود، اذا فكل وسيله في ادراك لها حدود محكومه بقوانين. العقل برضه له ايه؟ حدود، حاجه تفهمها وحاجه ايه؟ ما تفهمهاش. فاللي ما تفهموش النبي قال فيه ايه؟ قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى إذن علشان لله يفضل سر كده، بالله لو أن القرآن أعطى كل أسراره في أول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل يوم يسمع سر جديد، كل العقل بيكبر ياخد حاجه، كل العقل بيكبر ياخد حاجه، كل العقل بيكبر ياخد، بين فيه كل شيء، ومنه اخذ قدر ذهنه كل كالي. اذا في ايات الاحكام ما فيهاش كلام. ولذلك يقول لك ايه؟ والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا مين؟ يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لان بنعطف الراسخون في العلم على مين؟ ده ما هو في واحد يقف يقول ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله، ويقف خلاص؟ طيب وما قالش الناس بقى للرسول في العلم يقولون آمنا به. طب واحد يعطف، انت بتعطف، واحد قال لك لا، وما يعلم تأويله الا الله هو والراسخون في العلم يعني يعلمون. طب يقول له عال انا موافقك على القراءة دي، والراسخون في العلم يعلمون. ما نهاية ما يعلمون؟ نشوف كده، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا منتهى رسوخ العلم أن تؤمن. إذا التقت الآيتين ولا لا؟ التقت القراءتين ولا شبهات ولا أي شيء. خلاص كده؟ يبقى إذا فيه إيه؟ متشابه. ألف لام را. تلك تلك إشارة للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات جمع آية، وإحنا سبق زمان إن قلنا الآية هي الشيء العجيب، دي آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفصاحة، يعني شيء إيه؟ عجيب أو يلتفت إليه. وقلنا إن الآيات جمع آية ويتطلق على معاني متعددة، إما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه خاشعة، في آيات كونية على الأول هذه الآيات. طب وإيه في آيات إيه تانية؟ أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها، يبقى الآيات تطلق على المعجزة، يبقى أطلقت أولا على الإيه؟ الآية الكونية. وتجد بترتبي الآيات الكونية علشان تستدل لنا على الوجود الأعلى، والآيات المعطية علشان تستدل بقى على صدق البلاغ بالرسول. طب بلاغ بالرسول هيبلغ ايه؟ تبقى آيات كلها. تبقى إذن الآيات كم حاجة؟ إما آيات كونية لتثبت الوجود الايه؟ الأعلى، وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ آيات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك آيات الكتاب وقرآن. ايه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل، صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل بيهم ايه؟ كتاب. لذلك يسموه أهل ايه؟ أهل كتاب، ينزل كتاب. لكن إذا أطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالألف كلها لا تنصرف إلا إلى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، إنما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جمع إيه؟ كل صفات الرجل. وإن أطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله، يبقى هو ده الإيه الكتاب. ليه؟ قال له لأنه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية على الأرض. تبقى أي آية؟ وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام. عطف خاص على عام، تبقى الكتاب هو القرآن. ودل بهذا على انه سيكتب كتاب، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل بتاع كتبه، قال لك كتبه بعدين، ما كتبتش في الثلاث ساعة من نزل من الرسول القرآن لسه وقفي دي ما دونيش اللي بعد كذا قرن، انما دي ساعه مكان الرسول يجي يروح يعمل تسبيح ويسمعه قران، دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور. يبقى القران ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، بدليل ان لما قلت ايات الجمع الذي اراد ان يجمع القران من الصدور ومن الصحف ومن اللقاط ومش عارف ايه، فقال ما سجلهاش، لان المبدا بتاعي ان انا اعمل ايه؟ لازم اثنين الكتابة واثنين شهود. فلم يجدها الا عند خزيمة، هنثبتها وهي مش موجودة الا عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد او تذكر هو ان رسول الله اعطى لخزيمة شاه، وقال من شهد له خزيمة فحسبه. دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لانه استعمل عقله وامين. ازاي؟ قام قال لك لما اليهودي او الرجل اللي كان داين النبي جه قال له انت ما سددتش الدين، رسول الله قال له انا سددته، خدت منك دين. يعلموا بقى شفت ان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم حتى، بيستدين من يهودي عشان المسلم ممكن يستحي ان يذكره، انما اليهودي هيقنوا نفسه. فلما جه اليهود الأنصار خزيمة ما كانش موجود، قام التفت لأولى خزيمة داخل، ايه الحكاية؟ قالوا ده الراجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته، وهو بيقول لا، قال انا شفته هو بيديه.

ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مذكورا ويعلم الله بعض الخلقيه على اصبعه في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه مصر. قال بالنص دي: ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكايه دي نسألوا للرئيس اللي كان موجود ده: يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت، وادي سوريا صحيح سافك واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. اذا الحق سبحانه وتعالى يطلق في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحقيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن ان يكون بعد الايه بعد يوم القيامه. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. ما تقولش ايه ما حصلش ليه، ده كل حاجه بايه لاجل. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون، عند الاجل يجي فانت ما تقول ايه لا هتسبق ولا ايه. وقالوا: يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. طب الرسول جاء بالقران والقران اسمه الذكر، فسموا القران ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون، سناخد ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه تهكم، لان اللي قالها كبار الكفار، مثلا واحد اسمه عبد الله ابن اميه، والنضر مثلا ابن الحارث، ونوفل ابن خويلد، والوليد ابن المغيره، دول اللي هم قاعدين كده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، اكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به. ما هو لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا لا انت مجنون. فدول الاربعه اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام. هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ وسحبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي، فاحد ابنائه من الطلاب قال له: يا سيدنا الشيخ ده ترى كويس ان حفظ الاسامي دي ومش عارف ايه. قال لي: يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نطبق الاسماء. قال له: طب ما تعلمنا نتراحم عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. اي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي: يا لك تعلمونا نقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال: طب يعني زي ايه؟ قال: خد قبل كل اسم الحرف الاول خده، ومن الاسم الثاني الحرف الاول، واعمل لها كلمه. فقال له: طب انت عملت ليه؟ قال: عنه عبد الله بن اميه، وعنه نون مشدده النضر بن الحارث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة. اتعرفت ولا لا؟ من سناهاش من بعدها اتكلم. جاء في مرة ثانية وهو بيتكلم في الثلاثة اللي تخلفوا وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا يعني عن غزوة ايه تبوك، وما كانوش عندهم عذر للتخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعة، قطعوهم. وقال السجن بتاع زمان، السجن مش يسجن المذنب، لا يخليه ويا الناس، انما يسجن الناس عنده، هو حد يكلمه حتى نساءه. شوف العظمه بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عمال بيقول ايه: وتجمعهم الثلاثه دول مكه. وقعوا بقى. كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمه واسعه، اذكر اسمه دلوقتي، فهو اللي كان بيقرا التفسير لهم. فقال لهم: مكة دي هم ده الحكايه حصلت في المدينه، الحكايه حصلت في المدينه، ازاي تجمعهم مكه؟ وقفوا متحيرهم ايه؟ اتحيروا فيهم.

انما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم دايما مسبحين، تقول له ما انت بتعمل كده لانك ملك لا يعقول الله ما امره وما يفعلون ما احنا ما ننفعش، تبقى تنفع الاسوه ما تنفعش. وهنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه، طب هتتكلموا من الملك ازاي؟ ده طبيعات طبيعه مختلفه، اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتاخذوا عنه، واما ان ينزل البشريه الى مستواكم لتاخذوا منه. ما الحقيقه ازاي؟ لازم يكون كده. طب انا مش هتشوفوه على انه صوره ملك، يبقى لازم ينعمل ايه؟ نخليه زي صوره راجل كده. طب ما هو صوره راجل لا لبسنا عليه ما هو معلومه راجل ده مش ملك. طب ما هي الحكايه هي هي. شوف بقى، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا من السماء، ملكا تصور، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وتبقى الشبهه جت ولا مش دي؟ ده راجل يقول ايه اللي عرفه بقى اننا ملك بقى؟ الله، تبقى هي المساله ايه؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق. إن الآية جاءت بعد قوله سبحانه حكاية عما طلبوه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فكأنهم اقترحوا أن ينزل معه ملك ليؤيده في صدق بلاغه عن الله، فرد الحق عليهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق. كل ملك له إيه؟ مهمة. والحق بتاع المهمة اللي انتوا عايزينها دي، أن الله إذا أعطى قوما آية طلبوها يبقى الحق فيها إيه؟ إن أمنوا أهلا وسهلا، وإن ما أمنوش لازم يهلكوا. ولذلك يقول في آيات أخرى، وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون. هم عايزين يكذبوا برضه، هتنزل الايه برضه هيكذبوها. لما يكذبوها في ايات مقترحه من عندهم نهلك، لكن في ايه مقترح من عندنا نبقى ننزلهم. اذا لو نزلنا الملائكه كما يريدون هننزلهم بالحق. ايه الحق؟ اننا ان كذبتم نخطفكم. ولذلك يقول الحق سبحانه، ما ننزل الملائكة الا بالحق، وما كان ان اجبناهم الى ما يطلبون منذرين اي ممهلين، نأخذهم على طول. لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين، الرد ايه؟ ما ننزل الملائكة الا بالحق، وما كانوا اذا منذرين اي ممهلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن جاء بعد كتب متعددة، الكتب المتعددة تحمل منهج الله، إلا أنها تحمل المنهج وليست معجزة، فالمعجزة شيء آخر مع المنهج. كل رسول سبق رسول الله كانت له معجزة تثبت صدقه، والكتاب يحمل منهج، إنما المنهج غير المعجزة. ومدام المنهج غير المعجزة يبقى المنهج طلب من الحاملين له أن يحافظوا عليه، ومدام طلب من الحاملين له ان يحافظوا عليه يبقى تكليف، والتكليف في دائرة الاختيار، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. فاذا كان الله طلب من حامل الكتب السابقة انهم يحافظوا عليه، نشوف هم التزموا بالامر فحافظوا ولا خالفوا؟ خالفوا بدليل التحريم. اقرا بما استحفظوا من كتاب الله، انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها الايه؟ الذين ايه؟ اسلموا للذين هذا والربانيون والأحبار بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني استحفظهم الله، ومعنى استحفظ طلب منهم الحفظ، وطلب من الحفظ من الله منهج، والمنهج عرض أن يطاع وأن يعصى، فعصوا وحرفوا وبدلوا وجابوا شيء زائد وحذفوا، يكتمون ما أنزل الله، بعضهم كتموه كده. طب واللي ما كتموه كده حرفوه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من ايه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اذا الحاجات اللي عملوها الكتب والتحريف والزيادة من عندهم دي مظاهر التغيير. وما دام مظاهر التغيير ليه ما حفظوش؟ لانه امر تكليف، والتكليف يصح اعمل وما انش ولا تصلي، يصح يصلي ويصح ما يصليش، اللي حصل كده. فالاستحفاظ اذا امر تكليفي عرضة ان يطاع وان يعصى، والسوابق دلت على انه عصي بسبب التحريف الذي وقع في هذه الايه، في هذه الكتب. طب ليه ربنا ما عملش في الكتب دي زي ما عمل في الكتاب ده؟ أم قال لك لأن الكتب دي كانت منهج وليست معجزة. إنما القرآن إيه؟ الاثنين منهج، والمعجزة ما حدش يتدخل فيها لا إلقاء ولا حفظا. كل دعوة بها. بل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طب ما انت منزل الكتب الاخرى، قال بس انا ما حفظتهاش، انا طلبت منهم انهم ايه يحفظوا عليها، بس اللي قبل اثنين ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وانا له الايه، نزلنا الذكر لانه هو الكتاب اللي بيحمل المنهج، وله حافظ لان دي معجزه، والمعجزه ما حدش يتدخل ايه، ما حدش يتدخل فيه. اذا فهناك فارق بين استحفظوا عليه وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه لحافظون، احنا اللي هنحفظ. نقول له الله، طب ما كانوا بيكتبوا صحابة وبيحفظوا وعمالين دلوقتي نحفظ ونعمل ومش عارف ايه وبتاع، قال لك ما هي دي من ضمن ايه وسائل حفظ الله. ولذلك انت تجد اللي مش مؤمن بإله العمل لنا المصحف في صفحة واحدة، وقعد قال لي يجيب القرآن ويكتب ويصغر الكتابة ويعملها على بصفحة واحدة، والله ما عملها بالإنجيل، ما عملهاش بالإنجيل. الآلات اللي اخترعوها لنا ومش عارف ايه، والمسجلات والمش عارف ايه والبتاع، دعونونا على اننا نسجل القرآن الايه المرتب. يبقى ألماني عاملة هناك كذا للقرآن، كل بتاع درج له فيه آية وما كتب عليها وما كتب فيها. الله، ايه الحكايه دي بقى غير اللي قال لك ايه؟ لان مين اللي حافظ؟ الله هو اللي حافظ. يوم يخيل لي ده ولده ولده ولده ولده، وبعد ذلك يجعل فيه اناس ينقطعون الى حفظ القران وما لهمش الشغل اللي هو. وبعدين لما تسالوا عن معنى كلمه يمكن ايه؟ ما يعرفش. واللي فيها دي العظمه، انه ما يعرفش، ما ينفعش. لازم اللي يحفظ اللي يكون حافظ القران دي ما يكونش عنده طاقات ابدا. ليه؟ قال لك عشان انه وقف عند كلمه يقبل اربعه، انما ان كان عالم ولا مثقف ويمكن يجيب كلمه ايه؟ زي ما كان ده انت سمعت فيا لما اقول لك ما كتبوا هي كتبوا، وانا بقول بما كتب. لا لا ما كتب. ده دليل على ايه؟ قال لك ولذلك كلهم اللي بيحفظوا القرآن ما يجونش دعوة بالعلم، دي عظم التفريغ لهم، علشان إذا وقف كلمة يروح وقف إلى أربعة لحد ما حد يرده. إنما العالم لما يجي يقول لك مثلا إيه، إن جاءكم فاسق بنبأٍ إن ما قلتش إيه فتبينوا، أجيب كلمة تأكدوا تثبتهم، أنا عالم بقى. يقول له لا ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لازم اللي يكون حافظ القرآن إيه؟ والعالم لما بيجي يقرا القران بيجيب الايه دي وبعدها الايه دي وينقل من دي ولدي ولدي ما يرضى. انما اللي قاعد ملوش شغل الا ايه؟ الا ايه؟ ومن تيسير حفظه انك انت تفضل ولا سنة 7 سنين وثمان سنين الحفظ القرآن. طب هات لي دي في اي كتاب. ما تحصلش علشان تعرف الدقة. الناس اللي حبوا دخلوا على القرآن تحريف ما احنا بنطلع لساننا لهم بايه كتبكم تتحرفت كتابنا ما تحرفش كده. ام قال لك طب ما نخلهم من الحتة دي ونحرف لهم في الكتاب بس نحرف تحريف يدخل عليهم. قال لك ايه من ناحية التوكيل لرسول الله فيجي في الآية بتاع سورة الفتح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا لما بتيجي سيرة سيدنا بنقول محمد بيقول ايه صلى الله عليه اكن محمد دي بعدها ايه اللسان كده وراها مش كده قال قوي. فهو قال لك ندخل من الحتة دي بقى عشان نسرق عواطفهم. فكتب في المصحف وبعدين كتب ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار. ساعة المسلمين نامس كل مصحف قال ايه المصحف في زيادة تخد زيادة توكرونها وتحبونها. قالوا لا انما مش القرآن توقيع وهي ان كانت مسح للرسول ولا مش عارف ايه اللي ما حصلش. وقامت الضجة ولموا المصاحف وشالوا الكلمة وبتاع. اذا دي من عمايل مين العمايل ربنا الخواطر يروح مهيجهم ساعة ما يسمعوا صلى الله عليه وسلم. من يجي ساعة ما يسمع محمد صلى الله عليه وسلم قال لك ولا ولا لما ما حصلش لما الناس دعوة بحكاية دي ده القرآن والقرآن تلقيه صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله بأن ما حدث لك فلست بدعا من الرسل. كل رسول دي حصل له اللي حصل به. وإذا كنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء مش تبقى مشقتك على قدر مهمتك. إما أنت عايز تبقى يعني إمام المرسلين وخاتم النبيين والجيل اللي ما فيش منه بتاع تبقى أنت لازم تاخد إيه من التعب على قدر إيه على قدر المهمة. فإذا بيسلموا إيه إحنا أرسلنا قبلك في شيعة الأولين. الشيعة يعني الجماعة اللي هم مجتمعين على مبدأ ومذهب واحد سواء كان ضلال ولا إيه ولا باطل. أو يلبسكم شيعا وأحزابا كده مش كده قال كده يبقوا شيعة من الكلام الفاسد بقى. وبعدين وإن من شيعته لإبراهيم. يبقى إذا كلمة شيعة هم الجماعة المجتمعين على مذهب إيه واحد سواء كان المذهب حق ولا المذهب إيه باطل. قول الحق ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي أنك لست بدعا من الرسل فلا أقل من أن تكن مثلهم إن لم تكن أكثر منهم في الآلام والمتاعب والمجهود الذي يناسب مهمتك ويناسب إيه إمامتك للرسل وختامك للأنبياء. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طب كلمة يستهزئون ما الذي تقدم الليش عبر الاستهزاء يعني ما هم قالوا ايه يا ايها الذي انزل عليه الذكر انك لمجنون. لو حصل استهزاء ولا لا قالوا ايه يعني. طب ده كل ما يبلغ الاستهزاء كل ده ما يدلك على انك بلغت منهم مبلغ الكيد. لان لو كان كده قليل كانوا يكتفوها شوية انما انت قاسي عليهم وعدمت لهم مذاهبهم وهدمت لهم سيادتهم وهدمت لهم سفرتهم فدول مش لاقيين. وهو الاستهزاء ده معناه ايه؟ الاستهزاء اذا عجز انسان عن مقاومه انسان في منهج من المناهج يوم يعمل فيه ايه؟ يستهزئ بيه علشان يديله خوف. معنى يديله خوف يضعف قوه لان كل واحد بيبقى كريم في قومه ومعزز ومكرم ومش عارف ايه وبتاعه ده. الحق سبحانه وتعالى يقول للرسول وقتل نفسك على انهم على انك سيستهزأ بك ولانك ستحارب ولانك ستؤذى ولان مهمتك صعبه. وكلما اشتد معاندوك من ايذائك فاعلم ان ده حيثيه لضروره مهمتك. يعني معناها ان ضروره تبقى كده. امال هتعمل ايه يعني؟ امال هيهدلوك؟ مش ممكن. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. ولذلك تجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتأكد من انه مبعوث من الله لما راحت خديجة وخديجة عند ورقة بن نوفل مع البعثة عرف انه هيؤذي، لانه قال له ايه؟ قال له ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. فالرسول ارى مخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوجي، وحتحارب وحتقاتل وحيعمل فيك الله. اذا مع الرسالة حقنة المناعة، معنى المناعة ان يعطي للرسول مع ساعة ما يعرف ان الرسول ان هيحصل لك، ما تفكرش انها يعني كده انما لما كان يفاجئ بالايذاء دون ان توجد عنده المناعة يمكن تبقى تعبان. انما دام عنده المناعة، او انت هتقول للواد انت هتمشي يا وبعدين خد الفلوس دي واشتري الشيء الفلان، انما انت ساعة الناس عم يشوفوك حاطط الفلوس في جيبك كده هيطبعوك وهيتحكوا بيك، وواحد يعمل لك مش عارف ايه، وواحد يزوقك، وواحد يقطك. اداله مناعة عن انه ساعة ما يشوف اي حد. لو ما ادالوش مناعة يمكن الغفلة تخليه. فمعنى المناعة، المناعة اللي موجودة في ايه؟ في التكوين الانساني. بدليل انك انت لما تخاف ان مرضا يهاجم قوما وبشراسة تعمل ايه؟ تجيب ميكروب المرض نفسه وتروح مديه لهم، اسمه بنطعمه او بالايه؟ بنحصنه، يعني بنعود الجسم على انه يعرف يعمل ايه؟ يعرف يدافع. كذلك في المعنويات، قال له هلاحظ انك انت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك. لما يقول له كده يبقى يدخله على الامر وعنده استعداد لمين؟ يقول ما هو قايل لي، ما هو قايل لي فلان هيشتمك فلان هيقابلك يعمل كذا وفلان ساعة ما يقول اسمه هو قايل لي، يقول ما دام هو قايل لي وبعدين حصل اللي قاله يبقى يثق في مين؟ يثق في اللي قال، ويشتد في المحافظة على تنفيذ منهجه ولا يشتد فيه. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقلنا الاستهزاء لون من الحرب السلبي، مش قادرين يقاوموا بالجد ولا يربوا المنهج ولا يعملوا أيهم ايه يستهزئوا به. ولذلك ايه الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا الصورة، يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون. هذه اول مرحلة، واذا مروا بهم يتغامزون، ويرثهم عملوا كده وسطروها على نفسهم، واذا انقلبوا الى اهلهم ايه يعني انقلبوا فكرين، رغم يروح لحد البيت عندهم وديت كله بولاده كلهم، يقول له أماني قابلت واحد متدين وأزأت وعملت ومش عارف ايه، ويضحك بقى وهم يضحكوا انبسطوا منه قوي. يبقى ان الذين امنوا كانوا من الذين ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكرهم، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لغالبون وما ارسلوا عليهم حافظين. انا بيقول له انا مش هسيب لهم دي. فاليوم ده اللي هو يوم الاجازاء ده الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ويا سلام على اللي يضحك الآخر، هو ده اللي يسير. هل سود الكفار ما كان يعني قدرنا نجزيهم؟ قدرنا نجزيهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما حدث في الأمم ندخل القرآن والمنهج مهما بعض إن نزلنا ذكرا وإن له لحافظون. كذلك أي كما حدث في الأمم المتقدمة يحصل إيه فيما معنا، ونسلكه في قلوب المسلمين، ندخله في قلوب المسلمين. إيه يعني كذلك نسلكه؟ ما هي سلك شيء أدخله، كي سلكت وصلت في الإبرة. ما سلككم في سقر؟ قال كده يعني ما ادخلكم في سقط؟ قالوا لم نكن مطلعين الى ايه. يبقى كذلك نسلكه اي كما كان يحدث سابقا، ساعة ما يسمعوا آية من آيات الله يستهزئوا بها ويسخروا بها، برضو هنعمل كده. كذلك ندخله في قلوب المجرمين. ادخل ايه؟ طب مدام هيدخل، قال لك علشان يبين لك ان المسألة عناد، مسألة عناد، وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم، لان هم ام البلاغه وأمة بيان وأمة أساليب، فلم يجي القرآن ده بحلاوته ما يأثرش فيهم، ده لازم يأثر فيهم. إنما العناد عمل إيه؟ جحدوا بها، إنما أنفسهم. ولذلك لما بقى يتخذ واحد منهم واحد كده يقول إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضب، وما هو بقول الإيه؟ هو بقول البشر. قالوا والله ده رجع لنا بوش تاني، رجع لنا بوش إيه؟ وبوش تاني. ولذلك المهم إنك أنت تصفي القلب عشان يستقبل اللي يسمع القرآن معين. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، يعني هو قال إيه؟ قال إن قالوا كده قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، إحنا كنا زمان قلنا اذكروا دائما ان الفعل مش بفعله، الفعل بالقابل للفعل، كمان فعل عايز عنصرين، فاعل اسم وقابل للفعل. افرض انك انت طرقت بمطرقه لينه حديده بارده، انت طرقت، ولكن هل هي انطرقت؟ ليه؟ قال لك الفعل حصل طرقنا، انما هي ما اطرقتش. يبقى اذا الحدث بينشا من مين؟ من حاجتين، فاعل وقابل للفعل. مرة يبقى الفعل واحد انما القابل مختلف. ولذلك تيجي النتيجة مضادة. بالله انت ما تمسكش شمعة كده وتنفخ تطفي ولا ما تطفيش؟ تطفيش. طب وتيجي حتة نار كده تنفخ، الله تتأجج. طب ما هو النفخ واحد، الفاعل واحد، ولكن القابل للفعل ايه؟ القابل للفعل مختلف. وضربنا المثل برضو بايه؟ بالشاه وبالرجل اللي خرج الصبح بردان، ساعة ما يبدو بردان يعمل ايه؟ بيمسك في ايده ليه؟ عشان اذا فعل انا اطرفه ساعة اوش عشان بس تعرف تتحرك كده. طبعا صدقنا بقى بيمسك عشان تفهم. طب جات لك كوباية الشاي وجبت تشربها ايه؟ تنفخ ليه؟ عشان تبرد. ايه الحكاية؟ يبقى اذا الفاعل شيء هيك والقابل شيء القرآن واحد دخل على واحد بحلاوة ودخل على واحد قالوا ايه ايه هو قال ايه يعني ايه اللي قال؟ قل هو للذين امنوا هدى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم ايه عليهم عمى. وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ان دق الله وفهم منطقه يفهم انهم بيعاندوا بقى، الحلاوه دي ما تردش ابدا، يبقى عناد. او ان هما ما عندهمش استعداد. ليه؟ لانهم استقبلوا وقلوبهم ملقانه بقضيه مخالفه، يبقى ما ينفعش. نعم. لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين. سنه الاولين هي مرة يقول السنة هي الطريقة، الطريقة في الأولان كانت كده، برضو ناس بتستقبل بكده وتجحد ومش عارف ايه هي ايه المسألة، وانت ما انتش بدعة من الايه؟ من الرسول. ومرة يقول سنة الله. بقى دي سنة الأولين، يقول سنة ايه؟ سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه؟ تجد. إذا السنة الطريقة التي تأتي عليها قضايا النتائج والمقدمات دي في الكون وحدة. في الاول وفي الاخر هي قضايا واحدة. مرة يسمعها سنة الاولين ومرة يسمعها سنة مين؟ سنة الله. لانك انت فاهم ان كل اضافة بمعنى واحد، ده الاضافة بتختلف ازاي؟ ام قال لك مثلا تقول ايه مال زيد، معناها مال زيد يعني ايه؟ مال لي زي ملك زيد، خلاص. لجام فرس. طب لجام فرس، اللجام اللي فرس هو الفرس بيملكه؟ لا، الاختصاص. يبقى اللام يا تأتي للملك يا تأتي للايه؟ للاختصاص. الملك ده بتاع، انما الاختصاص انا خصصت اللجام ده للايه؟ للدابة، لمن لا يملك. يبقى اذا الاضافة تأتي بمعنى ايه؟ اللام. اللام للملك ولا المين؟ ولا الاختصاص. طب قال لك بس كده؟ طب ما هي تأتي الاضافة برضه بمعنى مين؟ دب قمح كيلو تمر من تبقى تأتي بمعنى ايه من الله طيب مكر الليل مكر الليل كلام الليل يمحوه النهار كلام الليل يعني هو الليل بيتكلم هل هو كلام للليل ولا كلام في الليل كلام في الليل يبقى اذا الاضافه تاتي بكم معنى يا بمعنى اللام ولها معنيان للملك ولا للاختصاص وتاتي بمعنى من خلاص وتاتي بمعنى ايه بمعنى في كلام الليل يمحوه النهار كلام في الليل يمحوه ايه يمحوه النهار الاضافه هنا تاتي تقول سنه الله سنه ايه من الله او سنة لله او سنة في الله فتعالى ان كانت سنة الاولين سنة في الاولين ان يحدث كذا وكذا وكذا وكذا وسنة الله يعني سنة من الله او سنة منسوبة لله يبقى الاضافة مختلفة ولا لا لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين يعني مضت ودي امور كونية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون شو ما بيقولوا عايزين ينزلنا ملك لا احنا هنطلعكم عند الملك مش هننزل لكم ملك هنفتح لكم باب في السماء كل الملك ينزل الملك ينزل ده سهل لانه بينزل ويطلع واحد انما العجيب ده انت كنت تطلعه وحاجة تفتح لكم باب من السماء كده وتطلعكم فيه يبقى دي ابلغ من طلبكم ولا اقل من طلبكم ابلغ لو عملنا بغض كده هتقول لا ده سحرنا الرجل ده مفكر اصلا قال ايه ما فيش سايبك اذا ايه ولو فتحنا ايه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون يصعدون على المعاني يقالوا مش يقول يا سلام ويأمنوا ويقولوا لا برضه هو مش صح ده احنا اللي سكرت ابصارنا يعني سكرت ابصارنا اتعمى علينا الامر من السكر وهو تذبيب العمليه العقليه وقمرته وسكرته بل نحن قوم مسحورون مره يقولوا ان هو طيب مسحورون من الذي سحرهم من الذي سحرهم محمد مثلا طيب والذين امنوا به قلتم ايه ايه برضو سحرهم الله يبقى السحر بتاعه بيمشي بكفر الايمان طب من كان بيفهم من اصحابكم كلكم تبقوا مؤمنين وخلاص وهل المسحور عمل مع الساحر ولو ايه السبع الان معناها ايه ولو ارتقينا في مطلوبهم الى اعلى مما يطلبون لانهم طلبوا ان ينزل ملك ونزول الملك امر يعني ليس بالعسير انما احنا هنديلهم حاجه اكثر من كده هنخليهم هم اللي يطلعوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون كلمه تظلوا فيه مثلا يقول ايه كان وظل واصبح وامسى وبات كلها للزمن بس كان لمطلق الزمن وظل للزمن في ايه في النهار وامسى للزمن في ايه في الليل